بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دقات غالية. إذا تراءى لك عمل صالح انطلق إليه. دقات غالية. فيندمون على تضييع أعمالهم عند زوالها ولا ينفعهم الندم. تذكر عبد الله حياتك قبل موتك. تذكر عبد الله يعني استلم ما تبقى نفعه بعد موتك. فإن من مات انقطع عمله وفات أمله وحق ندمه وتوالى همه فاقترض منك لك. عبد الله فأجهد همتك يا عبد الله وبادر وقتك واغتنم وليكن حداؤك. ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أمت. عبد الله إنما الدنيا لأربعة نفر ذكر النبي منها ورجل آتاه الله مالا فتلطه على هلكته في الحق ورجل لم يؤته الله عز وجل مالا فقال لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عملي فهو وليته فهما في الأجل. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ابن آدم ابن آدم قد دخلت عليك ولن أرجع إليك بعد اليوم انظر ماذا تعمل فيه. فإذا انقضى فواه ثم يختم عليه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي يحبه. عبد الله يدخل عليك اليوم في الصباح وأنت تتلبس به فكأن اليوم ينطق ويقول لك إن ذهبت فلن أعود إليك فاغتنمني واعمل في فإن الذي سيأتيك يوم جديد. أما أنا فقد ذهبت ملفوفا ومربوطا عند الله يفضه الله يوم القيامة يعني يفتحه فتنظر إليه الفارغة فكيف يقول الحال كيف يقول الحال. دقات غالية. المحروم على الحقيقة هو الذي لا يعمل ويمر عليه الليل والنهار يقول فالله الله في مواسم العمر والبدار قبل الفوات واستشهد العلم واستدل الحكمة ونافس الزمان وناقش النفوس واستغفر بالذات فكأن قد حدا الحادي فلم يفهم صوته من وقع الندم. دقات غالية. مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا وأعقبه يوم عليك جديد فيومك إن أغنيته عاد نفعه عليك ماضي الأمس ليس يعود فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد لعل غدا يأتي وأنت دقات غالية. عبد الله. قال عبد الرحمن بن مهدي لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد شيئا. أنت إذا قيل لك يقين ستموت غدا ستذهب إلى هذه الصحيفة الفارغة فتملأها. أما حماد فكان قد تأهب وأخذ عدته من قبل فإذا قيل له ستموت غدا فإنه لا يستطيع أن يشغل يومه كله. دقات غالية. اسمع لأبي سلمة التبوذكي وهو يقول عن شيخ حماد يقول لو قلت لكم إني لم أرى حماد بن سلمة ضاحكا يوما لا صدق. لماذا لم يكن يضحك؟ لأنه يريد ذلك؟ لا، لأنه منشغل. أنت ترى في حياة الإنسان قائم على مكنة يشتغل ويضحك ممكن لأنه منشغل. أما إذا جلس إلى أصحابه يضحك إذا حدث موقف لكن طول ما هو شغال لا يضحك. فهو يريد أن يقول كان يعمل دائما دؤوبا فلا تراه أبدا كان مشغولا إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي وقد قسم النهار على ذلك. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. دقات غالية. القراء للإنتاج والتوزيع تقدم دقات غالية لفضيلة الشيخ سمير مصطفى. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي الحقيقة يحاول المرء إذا حادث أمثالكم ممن يظن أنهم فاضلين ونحسبكم على خير والله حسيبكم، يحار المرء إذا حادثكم وتكون حيرته مركبة إذا أراد أن يحادث في حقبة من الزمان أو في وقت محدد من الأيام. فأنا أعلم أن هذا الأسبوع إنما أنشئ خصيصا أو ينشأ في كل عام على غرة الإجازة الصيفية، وأيضا على غرة العام الدراسي المستقبلي. لأجل ذلك بعد حيرة طويلة خففت الحمل عن نفسي ربطا بين الموضوع الذي سوف ألقيه وبين الحدث أو بين الشيء الذي أظلنا في هذا الزمان أو في هذا الوقت. فرأيت أن أعظ إخواني الذين هم الآن في عطلة صيفية، وإذا صحت الموعظة من مثلي لمثلكم فهي موعظة عامة لا يستطيع المرء أن يغفل إخوانه منها شيء، إلا أنني أخص بعض الناس بهذه الموعظة وإن كانت هي في شأنها عامة لإخواني جميعا. ينظر المرء إلى إخوانه الذين تعطلت بهم الأيام والسنون، وإذا ما دخلت تلك العطلة أمل الرجل منهم آمالا ثم خرج منها صفر اليدين، لا شيء عنده، لا شيء عنده ولا شيء في حوزته. أيام تمر أيها الإخوة بعضها خلف بعض، ويسلمك يوم لآخر، ويأكل يوم وصاحبه أبعاضك حتى يسلمك إلى الخبر، فيندم المرء يومها ولا تحين منزل. فكان ينبغي أن يصوت اليوم حادينا حي على السير في هذا الطريق، كما يقول ابن القيم رحمه الله: فحيهلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاج الشوق يطوي المراحل. الأيام تنطوي وتزج بالمرء منا في قفاه وهو لا يشعر، وأخطر ما في الأمر أنه لا يشعر أنها تزج به إلى آخرته، وليس ثمة هناك ساعة ولا درهما ولا دينارا. إن تلك الأيام أيها الإخوة التي تمر علينا وبمنتهى السلاسة، ونمرها بمنتهى العفوية والأريحية، هي إما أن تكون عماو بالأعمال الصالحة، وإما أن تكون علينا نسأل الله العافية، وإما أن تكون علينا دمارا. فالوقت عماو أو دمار، وذلك هو الذي أردت أن أتحدث فيه مع حضراتكم في هذه العجالة وفي تلك الليلة، على البضاعة المزجاة وكثرة رواجها عندكم، إلا أن الله عز وجل أمر بالتذكرة وحض على التذكرة أفضل الطوائف، فقال: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. الوقت هو العمر، إن أعمرته بعمل الصالحات نجوت غدا، ولا يحاض المرء على عمل الصالحات إلا أن يكون الإيمان قد وقر في قلبه وقد علم مدلول الوقت علما وعملا، لأجل ذلك يحرص عليه، وإلا فدون ذلك خرط القتاد وصفر اليدين، وتقبل على الله عز وجل بلا شيء خسرت كل شيء. فانظر إلى وقتك وإلى عمرك قبل أن تلقى الله عز وجل. رغب الله تبارك وتعالى في هذا الوقت ومدحه، ومدح الذين انتهبوه وأعمروه بالطاعات، في غير ما آية من كتابه العزيز. فانظر جيدا وأمعن معي في تلك العجالة. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تأمل تلك الآيات، بل وتأمل غرة الآية ورأسها والعصر، وتلك الواو يعلمها من اهتم باللغة منكم أنها للقصر. والله عز وجل يقسم بما شاء وقت ما شاء في أي واقعة شاء، لأنه إذا أقسم بشيء فإنما يرفع قسيسته ويعظم من أمره، وإذا ما أقسم المخلوق بشيء فكأنه أهان الله عز وجل. لأجل أن المرء إذا أقسم إنما يقسم بأفضل وأعظم ما عنده، ولا نعلم أفضل ولا أعظم من الله عز وجل. فكان القسم بغير الله من قبلك شيء، وكان القسم بما خلق الله من قبله زين. يقول الله: والعصر. قال ابن عباس: العصر هو الزمن. وحقق جيدا واجعل من جسدك اليوم آذانا لتعلم هذا الأمر، فإذا ما مرت بك أيام أجازة لا تحسبها على نفسك أجازة أبدا. والعبد لا يعرف الإجازة أبدا إلا أن يطأ بقدمه ويخط عرشة الجنة، كما قيل لعمر بن عبد العزيز: هل لك في الراحة؟ وكان لا ينام ولا يراه الناس ينام، فقال: لا راحة إلا تحت شجرة طوبة، لا أستريح أبدا. وقد قالها إمام أهل السنة من قبل مع المحبرة إلى المقبرة. فدقق. قال ابن عباس: والعصر هو الزمن. فعظم الله من شأن الزمن في هذه الآية أن يقسم به سبحانه وبحمده في عليه. وقال الفخر الرازي: أقسم الله بالعصر لما فيه من الأعاجيب، ولأن العمر لا يقوم بشيء نفاسة وغلاء. ليس هناك شيء يوازي العمر، عمرك أيامك ودقائقك ولياليك لا يوازيها شيء من كبر أو ورق أو غير ذلك، لا توازيها الدنيا بما عليها، فإنه لا يوازيه شيء، لا يقوم شيء نفاسة وغلاء، كأنه يقول: لا نستطيع أن نأتي له بثمن أبدا. فهذا الشيء أي هو العمر لا يستطيع المرء أن يقومه ولا أن يعرف له ثمنا. ووضح الله عز وجل قوما على أن أعمرهم، على أن عمرهم في هذه الدنيا عمرا طويلا، وذهبوا إليه أصفار اليدين لا شيء عندهم. فقال الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يقول قتادة رضي الله عنه: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر، أي أن تبعث بين يدي الله فيقول: أعمرتك، تركتك وعمرتك 60 سنة، 50 سنة، 20 سنة، وأقل من ذلك فلم تعمل لي عملا صالحا، وأوبقت نفسك مع ذلك فلا أسف عليك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ويل لمن تغلب أفراده وعشراته. قيل: ما أفراده وعشراته؟ قال: إن العبد إذا عمل سيئة كتبت سيئة، وإذا عمل حسنة كتبت بعشر أمثالها، فويل لمن غلبت آحاده عشراته. ويل لمن غلبت آحاده عشراته. وقال الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا لأجل أنكم أعمرتم أوقاتكم، ولأجل أنكم لم تغفلوا في تلك الأيام التي مضت. وقال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني يعقب بعضها بعضا، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال قتادة: فأدوا إلى الله من أعمالكم خيرا في هذا الليل والنهار، فإنهما مطيتان، يعني مركوبان، مطيتان شيء تركبه، تركب الليل والنهار لتصل إلى الله عز وجل. وأقول ستركب تلك المطية وإن رغمت أنت، لأن الليل والنهار يفلح الثالك ويمران عليك، فاركبهما بخير ليطيب عيشك غدا. يقول قتادة: فإنهما مطيتان تقحمان الناس إلى آجاله، يقربان كل بعيد ويبليان كل جديد ويجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. وتأمل إلى قول موسى صلى الله عليه وسلم وهو العارف بالله وهو العالم بالله عز وجل، والأنبياء صفوة الخلق يعرفون الله عز وجل حق معرفته، لأجل فرط همته ولأجل أنه استحس تلك الأوقات ألا تضيع في غير منفعة، كلمه الله فطلب أن يراه، فلما طلب أن يراه علمه الله الدرس عمليا. انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وأنت يا قطعة ذرة بجوار هذا الجبل، إن نزل وسقط هذا الجبل علم موسى يقينا أنه لن يستطيع أبدا بتلك العين في هذا الجسد في هذه الحياة أن ينظر إلى الله عز وجل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بطر سبحانه وبحمده. ولولا أن الله عز وجل قد خلق أهل الجنة بخلقة معينة يستطيعون فيها أن ينظروا إليه، ما استطاع أحد أن يقاوم نور وجلال الله عز وجل. خر موسى صعقا أفاق فتاب، لأنه رأى أنه طلب شيئا ليس له. فانظر إليه حينما قدم من القرب بين يدي توبته ماذا قال: فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فكأن القربة التي قدمها إلى الله عز وجل أنه سارع وكان أول الناس إيمانا بالله، ولما عرض الله عز وجل عليه شرعته كان أول من لب وقام لأجل تلك الشرعة بأحسن قيام. فكأن المسارعة في عمل الطاعة وانتهاب هذا الوقت كأن ذلك يشهد لك بأنه طاعة عظيمة يغفر معها الذنب. وتأمل آية أوضح من ذلك قالها موسى أيضا كما حكاه الله عز وجل وهو يقص علينا قصة موسى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال في ذيل هذه الآية: وعجلت إليك ربي. كأنه يريد أن يعلل: عجلت إليك، لماذا تركت قومك خلفك؟ عجلت إليك، لماذا عجلت؟ لترضى. فكأن العجلة وانتهاب الوقت كما أقول لك وسرعة المبادرة إلى الله عز وجل شيئا يرضي الله عز وجل، بل هو من أعظم الأشياء التي ترضي ربك تبارك وتعالى. وانظر إلى سحرة فرعون، هؤلاء القوم الفسق الظلمة الذين جاءوا يريدون أن يتقربوا إلى فرعون بلحظ نبي الله موسى، فلما رأوا الحق أبلج أمامهم، آلت نفوسهم وانزوت ورجعت إلى الله عز وجل، لأن الساحر أيها الإخوة يعلم ما يفعل. الساحر يعلم أنه يزين الشيء لعينه ويخيله لعينه، لا يخيله في الحقيقة ولا يحوله في الحقيقة، لكن الذي يحول جوهر الأشياء هو الله عز وجل. لذلك لما ألقى السحرة هو يرى الحبل الذي ألقاه أنه حبل، لكن الجن الذين معه خيلوا للناس أن الحبل يتحرك وصار ثعبانا وثعبانا ضخما، لكن الساحر نفسه يعلم أنه حبل. لما نظروا جميعا بتلك الخبرة العميقة وكانوا 80,000 في بعض الروايات كما يحكى، فلما نظروا إلى عصا موسى وجدوا العصا قد تحولت إلى ثعبان. ليس الأمر شيء يخيل بعيونه بل تحولت على الحقيقة. وإذا بفرعون يرغي ويزلب ويوعد ويهدد ويقول لهم ولا أصلبنكم أجمعين في جذوع لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. أن كانوا أول الناس مبادرة ومسارعة إلى الله يغفر لهم السحر الذي قال هو عنه سبحانه وتعالى ولا يصلح السحر حيث أتى. شؤم وعار وشمار ونحن أينما حل وأينما وقع وأينما أتى السحر نحن. لكن انظر إلى هؤلاء فعلوا تلك الكبيرة العظيمة قدموا بين أيديهم مسابقتهم قدموا بين أيدي تلك التوبة مسابقتهم وانتهابهم لوقتهم. فكأن هذا شيء يرضي الله عز وجل رضاء عظيما يظن هؤلاء القوم أن المغفرة منوطة به. وقال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فانظر جيدا قسم الناس سبحانه إلى ثلاثة أقسام وكان القسم الأخير هو السابق المسارع كما سترى من كلام أهل التفسير. فعقب الله على هذا القسم بقوله ذلك وذلك هذا كما نعلم اسم إشارة القريب أليس كذلك؟ ذلك أقرب شيء عطف ذلك هو الفضل الكبير. أي إذا سارعت وإذا أمعنت وانتهبت وقتك ولم تضع دقيقة كان ذلك هو الفضل من الله عز وجل كان ذلك هو الفضل الكبير. يقول سعيد بن جبير في قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم يقول سارعوا بالأعمال الصالحة. لا ينبغي لأحد أن يعطل العمل الصالح إلى غد بل لا أقول لك ذلك إنما أقول لا ينبغي لك أن تعطله إلى ما بعد نصف ساعة أو إلى ما بعد دقيقة أو دقائق معدودة بل بادر وسارع قبل أن يحل عليك الموت. وهذا هو سعيد بن جبير وسوف أضرب لكم الأمثلة إن شاء الله في ذيل هذا البحث. سعيد يحيى ابن معين رحمه الله إمام الجرح والتعديل ذهب ليطلب العلم من بعض الأئمة فقال له اتل علي الحديث فأراد الرجل أن يتلوه من حفظه فكأن يحيى كان يشك في حفظ الرجل شيئا وكان متحريا يكشف عن الرجال وينظر إليهم فقال لو كان من كتابك يعني لو أنك أتيت بكتابك وقرأت ذلك علي. فذهب الرجل ليدخل داره ويأتي بالكتاب فأمسك يحيى بذيل ثوبه وقال حدثني لا أضمن أن تنجح كما سأذكر لك فضل الدقيقة. انظر يدخل البيت ويأتي بالكتاب يقول له حدثني لا أضمن أن تدخل فتموت أو أموت حدثني لعل ذلك أن يكون خيرا. سارعوا بالأعمال الصالحة. وقال أنس رضي الله عنه هي تكبيرة الإحرام. المسارعة في هذه الآية هي تكبيرة الإحرام أن يدرك الرجل التكبيرة الأولى في الصلاة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات يقول أي إلى الخيرات بادروا إلى ما أمركم الله عز وجل به من استقبال البيت الحرام وإن كان يتضمن الحث على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم. لا تؤجل الطاعة أبدا. إذا تراءى لك عمل صالح فانطلق إليه ولا تؤجل. يقول أبو حيان الأندلسي رحمه الله في البحر فاستبقوا الخيرات يقول هذا أمر بالتبكير إلى فعل الخير والعمل الصالح. ويقول ابن زيد معناه سارعوا إلى الأعمال الصالحة من التوجه إلى القبلة وغيره يعني وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ويقول الإمام أحمد كل شيء من الخير يبادر إليه كل شيء من الخير يبادر إليه. وشاوره محمد بن نصر العابد يقول: شاورت الإمام أحمد لأخرج إلى ثغر من الثغور. أراد أن يخرج إلى ثغر من الثغور، يعني يقوم في منطقة محايدة بيننا وبين الأعداء يقوم عليها، وهذا الرجل ربما أصيب في هذا الثغر إلى غير ذلك. لا يصير المرء فارغا إلا أن يكون له صحة، ومن فرط وهو صحيح فارغ فهو مقبول بحق. غبن نفسه كأنه إنما باع نفسه بثمن بخس يندم عليه حيث لا ندم وحيث لا ينفع الندم. يقول الحافظ رحمه الله وأشار بقوله: كثير كثير من الناس، إلى أن الذي وفق لذلك قليل. أن الذي وفق إلى شغل بيت، إلى شغل عمله وإلى شغل وقته قليل. فبادر قبل أن ينزل عليك من الله ابتلاء يعرقل عليك الطريق، وقبل أن تمرض كما سأبين في الأحاديث البقية. ونقل الحافظ عن ابن الجوزي قوله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله، قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا. فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المقبول. وقال: فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله عز وجل فهو المغبوط، أي الذي فاز. ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم. ولو لم يكن إلا الهرم لكفى، كما قيل: يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا رام القيامة ويحمل. فبعد أن تكون شابا ستصير شيخا هرما عجوزا، لا تحسن أن تراود نفسك وتدربها على قيام الليل ولا على قيام النهار ولا على النظر في الكتب ولا على إتعاب نفسك ولا على بلايا الدهر، فتكون يومها قد خسرت كل شيء. قالت حصة بنت سيرين رحمه الله ورضي عنها أخت محمد بن سيرين: يا معشر الشباب اعملوا، فإني رأيت العمل أيام الشباب. لماذا؟ لأنه قل أن يأتي الإنسان بشيء قد أنجزه في الشيبة إلا وأعلم يقينا أنه قد عمل له قاعدة منذ أن كان شابا، إلا النادر القليل، والنادر لا حكم له. بمعنى أن الإنسان إن لم يعمل وهو شاب فيستحيل أو يكون من جملة الصعوبات أن يعمل بعد ذلك وهو شيخ كبير. فيقولون: اعملوا عند الشباب عسى أن ينفعكم هذا العمل إذا كبر سنكم وإذا طعنتم وذهب عنكم الشباب، وكما يقال: إذا لم يعد في قوس الشباب من ذا. ونقل الحافظ رحمه الله عن أبي بكر بن العربي المالكي قوله: فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة، فترك المحافظة على الحدود والمواظبة على الطاعة فقد غبن. وكذلك إذا كان فارغا، يعني قد غبن أيضا، فقد غبن، فإن المشغول قد يكون له معذرة بخلاف الفارغ، فإنه يرتفع عنه المعذرة وتقوم عليه الحجة. يقول أبو بكر بن العربي: ربما كان المرء مشغولا فيكون مع ذلك معذورا، ربما يقول له أهل وولد وعيال يسعى عليهم فيكون معذورا أنه لم يحصل، أو يكون معذورا أنه صلى من الليل قليلا، أو يكون معذورا أنه لا يصوم النهار كثيرا، أو يكون معذورا في أنه لم يحصل من العلم الكثير. أما أنت يا من قد حصلت لك الإجازة فأي عذر يكون لك؟ يوبخك أبو بكر بن العربي إذا تركت تلك الأجازة تمر، فيقول أنه لا عذر له لأنه صار فارغا والصحة بحمد الله فيه. قال الإمام مبارك فوري في تحفة الأحوذي: الزمن نعمة، أو قال: لا يعرف قدرها تلك هاتين النعمتين كثير من الناس، لا يعرف قدر هاتين النعمتين كثير من الناس، حيث لا يكسبون فيهما من الأعمال كفاية ما يحتاجون إليه في معادهم، فيندمون على تضييع أعمالهم عند زوالها، ولا ينفعهم الندم. قال تعالى: ذلك يوم التغابن. لما سمى الله عز وجل يوم القيامة يوم التغابن؟ لأجل أنك ستندم على ساعة مرت عليك لم تذكر الله عز وجل فيها. وهذا ما يقوله الله: نعمتان مغبون موكوس فيهما كثير من الناس، ليس لهم فيهما إلا الحظ الأوكس والنصيب الأبخس، لا يستطيعون أن يتعرفوا على فضلهما إلا إذا عاين الرجل الآخرة فيندم كما أقول يومها ولا تحين منهم. وفي صحيح الإمام المسلم المرفوع عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، ولا تقول لو أنه قد حدث كذا وكذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. يقول النووي في شرحه على مسلم: قوله احرص بكسر الراء معناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده، واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك، ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح قنن ذلك وأرشد إليه يوم قال لمعاذ: إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فطلب الإعانة من الله عز وجل مطلوب وهو واجب، لأن الذي يعمل من تلقاء نفسه كأنه يقول: أنا الذي أخلق إرادتي وأنا الذي أعمل ولا أحتاج إلى معونة، فيكون كما قلت حظه بخس ووبس، ولا يسير في هذا الطريق شيئا. قال بعضهم: أبو يوسف القاضي: والله ما جلست مجلسا وعرضت المسائل فأرى أني قادر على أن أجيب عليها إلا أخطأ وصرت ذيل المجلس، ولا جلست في مجلس فعرضت المسائل فافتقرت إلى الله عز وجل إلا أجبت وكنت رأس المجلس. فافتقر إلى الله عز وجل واطلب منه المعونة يعينك. ومن أغرب ما سمعت في ذلك منذ أيام: حضر بعض إخواني من الحجاز وهو يعمل هناك مدرسا، فقال لي وأقسم: أعرف رجلا عجوزا مسنا يقسم لي أنه ما رأى الكعبة بعينه. هذا الرجل في المملكة ويستطيع أن يركب ليس كما نركب نحن، بل بينه وبينها 4 أو 5 ساعات بمبلغ زهيد ينزل فيقض ويعتمر أينما شاء وكيفما شاء. لكن يقول: على هذا العمر، له من العمر ما يقارب 80 عاما، ولم يرى الكعبة بعينه على الحقيقة. من حبسه الله فهو المحبوس. فاطلب الإعانة من الله عز وجل في كل لحظة يعينك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم وغيره عن ابن عباس مرفوعا وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال: اغتنم 5 قبل 5: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. فانظر إلى قول رسول الله يرشدك: اغتنم. انظر إلى قوله: اغتنم، وفي الآخر: احرص. واربط ذلك بقول الله: وسارعوا وسابقوا، لتعلم أن الأمر جد يحتاج إلى انتهاب الوقت وعدم تضييعه سدى. قال الإمام المناوي رحمه الله: اغتنم 5 قبل 5. قال: أيفعل 5 أشياء قبل 5 أشياء: حياتك قبل موتك، يعني اغتنم ما تبقى نفعه بعد موتك، فإن من مات انقطع عمله وفات أمله وحق ندمه وتوالى همه، فاقترض منك لك، اقترض من نفسك لك، إنما تأخذ من وقتك لك، فيرشدك الله لما هو مصلحة لك. وقال رحمه الله: وصحتك قبل سقمك، أي اغتنم العمل حال الصحة، فقد يمنع مانك كمرض فتقدم إلى المعاد بغير ذلك. ربما مرض المرء في أي لحظة وفي أي وقت فلا يستطيع أن يعمل مثل ما كان يعمل قبل ذلك، وربما كان لا يعمل قبل ذلك فلا ينعم الله عز وجل عليه كما في الحديث بعمل العاملين في مرضه، لأن الله حبسه لأجل ذنبه. وفراغك قبل شغلك، قال: أي اغتنم فراغك في هذه الدار قبل شغلك بأهوال القيامة التي أول منازلها القبر، فاغتنم فرصة الإمكان لعلك تسلم من العذاب والهوان. وشبابك قبل هرمك، أي اغتنم الطاعة حال قدرتك قبل هجوم عجز الكبر عليك فتندم على ما فرطت في جنب الله. وغناك قبل فقرك، أي اغتنم التصدق بفضول مالك قبل عروض جائحة، يعني قبل عروض مصيبة تنزل فتأخذ مالك كله، قبل عروض جائحة تفقرك فتصير فقيرا في الدنيا والآخرة. يقول المناوي: فهذه الخمسة لا يعرف قدرها إلا بعد زوالها، ولهذا جاء في خبر: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. وصدق الخبر، يعني يقول لا يعرف قدر هذه الخمسة ولا يسارع كما أمر النبي إلا القليل النادر. وفي ذلك الخبر لأن النبي سمى الناس فيه مغبونين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. البكور هو أول النهار، أو هو ما بعد الفجر، فيبدأ النهار بالفجر، ثم البكور، ثم الضحى، ثم الزوال، أو ثم قيام قائم الظهيرة، ثم الزوال، ثم الأصيل، ثم الغروب. فاغتنم هذه اللحظات التي هي في أول النهار، كأن رسول الله يريد منك أن تعمل من أول ما تفتح عنك، يحضك على انتهاب اليوم واقتناص اليوم، وينيط به البركة، لأجل أن الناس يحبون الشيء المبارك، يحب الشيء الكثير، والشيء إذا بورك فيه كثر وانتفع المرء به، فكأن رسول الله يحضك على العمل من أول النهار حتى تستطيع العمل في آخره. وراوي هذا الحديث يسمى صخر الغامدي، يقول صخر: عن نفسي كنت رجلا تاجرا، أو قال بعض تلامذته عنه: كان صخر رجلا تاجرا، فكان يرسل التجارة في بكور النهار فصار بعد ذلك رجلا ثريا. يعني كان يريد أن يقوم فيتجر في أول النهار فصار في مدة يسيرة له مال كثير، لأن التجارة ربحت، مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وعدوا لي الآن من حفظ القرآن الكريم كاملا، وسلوهم يقولون: حفظناه فيما بين الفجر إلى ما بين الشروق. وهذه اللحظة نبه عليها الخطيب البغدادي لما حض طلبة العلم على العمل والحفظ، فقال: وأفضل وقت للأوقات الحفظ وقت السحر ووقت الزوال وبعد الفجر، مصداقا لما قاله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي كما نقل عنه المناوي في رؤوس المسائل: يسن لمن له وظيفة من نحو قراءة أو علم شرعي أو تسبيح أو اعتكاف أو صنعة فعله، يعني فعل هذا الشيء، أول النهار، وكذا نحو سفر وعقد نكاح وإنشاء أمر لهذا الحدث. يعني النووي يقول لك: من السنة إذا أردت أن تعمل عملا أن تبكر لأجل أن تحصل على البركة. إنما الدنيا لأربعة نفر ذكر النبي منها: ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل لم يؤته الله عز وجل مالا فقال: لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمله فهو وليته فهما في الأجر سواء. فانظر كيف حصل هذا الرجل، الرجل الآخر المنفق الذي تعب حتى حصل المال، حصله بإخلاص ونية صالحة، وإن كان الأخير لا يضاعف له إلا أنه حصله على الأصل. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: السعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. عسى أن ينظر الله عز وجل إليك نظرة يرحمك بها فتأمن من أن يصاب بالنار. يقول ابن عمر وهو الأواه العابد القائم القانت: والذي نفسي بيده لو أعلم أن الله قبل مني سجدة لتركت لكم دنياكم. فتعرض لله عز وجل لا سيما في أيام الدهر المضاعفة، عسى الله عز وجل أن ينظر إليه فترحم رحمة ليس بعدها شقاء ولا عناء. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله: ابن آدم، يقول اليوم ابن آدم، قد دخلت عليك ولن أرجع إليك بعد اليوم، فانظر ماذا تعمل فيا. فإذا انقضى طواه ثم يختم عليه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي يفكه، حتى يكون الله هو الذي يفك هذا الخاتم يوم القيامة. يدخل عليك اليوم في الصباح وأنت تتلبس به فكأن اليوم ينطق ويقول لك: إن ذهبت فلن أعود إليك أبدا، فاغتنمني واعمل فيا فإن الذي سيأتيك يوم جديد، أما أنا فقد ذهبت ملفوفا ومربوطا عند الله يفضه الله يوم القيامة، يعني يفتحه فتنظر إليه فارغا. فكيف يقول الحال؟ يقول الحسن: يا ابن آدم، اليوم ضيفك والضيف مرتحل يحمدك أو يذمك، وكذلك ليلتك، يعني أن الضيف ينبغي له أن يرحم، ليس هو كبعض أبنائك ممن ينفسون معك، فإذا كان سيرحم سيذكره، فانظر كيف سيذكرك يومك. قال مالك بن دينار: قال عيسى صلى الله عليه وسلم: إن هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تصنعون فيهم. خزن الليل والنهار خزان، فانظر ماذا تضع فيه كل يوم، لو تركته فارغا لندمت حينما ترى الناس يحملون خزانتهم على كواهلهم تتساقط منها الأعمال الصالحة كما تتساقط الدنانير من القربة المدينة. ويقول عمر بن ذر الواعظ المعروف: اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواه، فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار، والمحروم من حرم خيرهما. المحروم على الحقيقة هو الذي لا يعمل ويمر عليه الليل والنهار. يقول: فالله الله في مواسم العمر، والبدار البدار قبل الفوات، واستشهد العلم واستدل الحكمة، ونافس الزمان وناقش النفوس، واستظهر بالزاد، فكأن قد حدا الحادي فلم يفنم صوته من وقع الندم. مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك جديد، فيومك إن أغنيته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود. فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فسن بإحسان وأنت حميد، ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقير. وأحكي لك تلك الأمثال لتعلم بعد أن علمت أن الوقت له أهمية. فإذا ما رأيت رجلا يسير أمامك على الطريق وخبرت أعمالهم وأفعالهم، علمت يقينا أنك ينبغي أن تعمل مثل ما عملوا، لأنك مأمورا كما كانوا هم في جملة المأمورين. وانظر إلى الرجال فكما يقال: رجل بألف وغيره بكفر. قال رجل لعامر بن قيس ابن عبد قيس: انتظر أكلمك، فقال: أمسك الشمس. كلمة بسيطة على قارعة طريق لا تمثل عند أمثالنا الآن شيئا مذكورا. وينظر المرء إلى نفسه فيرى أنه من طلبة العلم المجدين، ومن العابدين، ومن السائحين التائبين والعاملين لله عز وجل، وقد ضيع وقته كله في السمر والأعمال، يظن أنه يدعو أو يتكلم أو يأمر بمعروف وينهى عن منكر، وما هو في ذلك من قريب أو بعيد وهو يعلم إلا أنه ينفق بضاعته في قليل. قال رجل لعامر بن عبد القيس: قف أكلمه. فقال: أمسك الشمس، إن كان الزمان سيقف فأنا أيضا سأقف، يعني كأن الزمان يسير وأنا أيضا أسير لا أقف أبدا. قال الفضيل بن عياض: أعلم من كان يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. وتأمل إلى هذا الشيء الذي هو عندنا الآن بمثابة العجب العاجب ومن عجائب الدنيا، السبع أو الثمان. الرجل يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. هل يخبرني أحدكم إذا أمرته أن يعد كلامه اليوم، هل يستطيع؟ يأتي بديوان من كلامه. أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. ودخل رجل على السري السقطي العابد المعروف، وكان الرجل من العباد، فوجد عنده ثلة من الناس يتكلمون. وأنا أستحلفكم بالله ماذا يتكلم السري السقطي، هذا العابد الزاهد في أي مجلس يقول، وفي أي كلام يتكلم، وفي أي موضوع يقول. إلا أن هذا العابد دخل فوجد حوله ثلة من الناس، فقال له: صرت مناخ البطالين، ثم تركه وصار. يعني طالما أنه وجدك تجلس مع أحد، معنى ذلك أنك تريد أن تضيع وقتك، صرت مناخ البطالين، فتركه وانصرف. وأطال قوم عند معروف الكرخي: وما أدراك ما الكرخي؟ معروف الكرخي كان نصراني، من عجيب ما يذكر عنه، كان نصراني. لتعلم لماذا رب القوم قلوبهم وتخلفت قلوبنا، هذا من مقومات ذلك، حافظ على الوقت والدقيقة والثانية فصار إماما وطهر قلبه. معروف الكرخي كان نصرانيا، وكان شيخه يقول له دوما: قل باسم الآب والابن والروح، فيقول له: قل هو الله أحد، أو يقول له: الله واحد، أو كما كان. فكان يضربه حتى ذهب من بيته كما يقول ابن الجوزي في صفة الصفوة، وذهب في السير حتى ترك البيت وانصرف، وترك بيته وحارت أمه فيه وأخوه فلم يجده. فأسلم الرجل وصار إماما، وبعد ذلك تعرف عليه أخوه وأمه فأسلم معه. معروف الكرخي يقول في صفة الصفوة: أذن يوما، يقول بعضهم: رأيت معروف الكرخي وهو يؤذن، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقف شعر صدغه ولحيته كأنه الدرع. أشعر نمل. أشهد أن لا إله إلا الله، فقام شعر الصدغ واللحية، لا أقول تحرك، إنما قام كأنه الزرع، يعني قام وقف. لما قال أشهد يعني أرى أنه لا إله إلا الله. فانظر إلى هذا القلب. قال رجل له يوما في حديثه: استق الله فانتهض، يعني اهتز. يقول تلميذه: واستمع إلى هذه العجيبة التي ربما تعجبت منها حياتك إن جعلتها بين عينيك. يقول تلميذه القاضي إبراهيم بن الجراح الكوفي: دخلت على أبي يوسف أعوده من مرضه، كان مريضا. قال: فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال: يا إبراهيم، هل ناقشنا في مسألة؟ يعني أريد أن أحدثك في مسألة. قال: يرحمك الله، في هذه الحالة ظهر على وجهي أثر سكرات الموت، لكن انظر، يغالبون الوقت حتى يغالبون الموت. ذكر الإمام ابن كثير في مختصره لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح المسمى بمختصر علوم الحديث، وسماه الشيخ شاكر بالباعث الحديث بعد ذلك. قال ابن كثير في قسم من روى ونعم، يعني راوي الشيخ يحدث الطلبة فنعم، هل تصح قراءة الطالب عليه؟ فانفصل بعد ذلك على أنها لا تصح، إلا أنه قال: ربما أعطي قوم شيئا خارج العادة فيعقلون وهم ينعسون. فذلك انتهب الوقت حتى كانت نفسه كما سبق في كلام ابن الجوزي وابن القيم، صار الله يعينه، فكأنه حمل قلبين في جوزه. يقول: وقد شهدت ذلك في شيخنا أبي الحجاج المزي، والمزي هو أبو زوج ابن كثير حمام. يقول: ربما كان نائما والطالب يقرأ عليه فينعس حتى نسمع له صوتا، ثم إذا أخطأ الطالب سدد. شفت بقى ونايم. طب استمع الى اغرب من ذلك، كان الامام الدارقطني يقرا عليه العلم وهو في صلاه النافله، قلبه مع صلاه النافله لا يخطئ ابدا، وقلبه مع ذلك مع العلم. انشغلوا بعدم تضييع الوقت، يعني الرجل لم يكتفي بالعلم وتدريس العلم كما يقول ابن القيم تبليغ سنة رسول الله إلى الناس أفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، فإن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يفعله كل أحد، أما تبليغ السنة إلى الناس فلا يفعله إلا العلماء. فهل هناك فضيلة أعظم من ذلك؟ لكن يريد دارقطني أن يقوم ويصلي ويذكر. ذكر في شرح ألفية العراقي السخوي في شرح ألفية العراقي في فتح المغيث يقول كان بعض القراء يقرئ الخمسة والستة، تخيل قارئ يقرئ خمسة، هذا يقرأ من عمة وهذا يقرأ من تبارك وهذا يقرأ من البقرة وهذا يقرأ من الأنعام وهو يسدد الكل، كان الله عز وجل فتح عليه. قلت كان الله جعل قلبين، جعل لهم قلبين في أجوه. فانظر إلى أبي يوسف صنعه الله عز وجل حتى غلب سكرات الموت، فانظر إليه. فقال إبراهيم بن الجراح الكوفي، فقلت رحمك الله وفي هذه الحالة احنا نتكلم في العلم الآن، فقال له لعله أن ينجو بها ناجي. عرفت بقى لماذا أخفقنا ورفع الناس؟ لأنهم مخلصين. لعله أن ينجو بها ناجي، مش لعل أن اكتبها واكتب عليها اسمي، لعله أن ينجو بها ناجي. قال فقلت له قل. فقال كيف تقول أيرمي في رمي الجمار، يرميه قائما ماشيا أو راكبا؟ قال فقلت له يرميه ماشيا، قال أخطأ. قلت يرميه راكبا، قال أخطأ. قال فقلت قل يرحمك الله ويرضى عنك. قال في المواقف التي حض في يستحب فيها الوقوف فيرميه ماشيا، وفي التي لا يستحب فيها الوقوف يرميه راكبا. فدعا له بشيء ثم خرج. قال فقبل أن أصل إلى الباب سمعت الصراخ على الباب. انظر إلى رجل ذهنه وقاد يعمل إلى آخر لحظة من حياة رحمه الله. وهل أتاكم خبر مجد الدين ابن تيمية جد أبي العباس المعروف صاحب الفتاوى وقاتل التتار؟ مجد الدين ابن تيمية كان إذا دخل الخلاء يقول لولده يا بني خذ كتابا واقرأ علي حتى أسمع، لأن حتى هو في الخلاء كان يريد أن يسمع. هذا الرجل تقرأ في ترجمته فتراه في مجلس عرضت عليه مسألة فقهية فعرض فيها 60 وجها، 60 وجه. فنظر إليه صاحبه وقد يعني شده، فقال له مجد الدين أتحب أن أعيدها عليك؟ يعني ما تظنش أن الكلام ده جاي من كده، ده أنا حافظ. تحب أن أعيدها عليك؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حدثني فلان وذكر أحدا يقول ألان الله لجدك أنفقها كما ألان لداود الحديث. أما الإمام النووي فهو عجيبة من أعاجيب الزمان، يرحل إليه في خصلة واحدة، يرحل إلى غيره في خصلة واحدة وقد اجتمعت فيه خصال، فهو في الزهد وقول الحق والعبادة والفقه والحديث رأس. يقول ابن العطار تلميذه ذكر لي شيخنا أنه لما التحق بالمدرسة المدرسة العلمية دام 6 سنين لا يضع جنبه على الأرض، وكان يدرس في اليوم 12 درس، 12 جرس في الحديث والتراجم واللغة والفقه إلى غير ذلك، وكان لا يضع جنبه على الأرض، يعني بينام قاعد، كان لا يضع جنبه على الأرض. قال حتى أنه انشغل بذلك في الطريق يكرر العلم وهو يسير في الطريق، يحفظ متن أو يحفظ شيء يكرره وهو يسير في الطريق رحمه الله. وكان لا يأكل في اليوم والليلة إلا مرة واحدة وذلك عند السحر، ليه؟ عشان يصوم ثاني يوم، لأنه كان يسرد الظهر صياما رحمه الله ويرضى عنه، وكان يشرب أيضا مرة واحدة. يقول عرضت عليه يوما خيارة، عرفت خيارة؟ يقول عرضت عليه يوما خيارة فقال لا آكل الفاكهة ولا الخيار، أخشى أن ترطب جسمي فتجلب النوم. الفواكه فتجلب النوم، وكان يمتنع رحمه الله من أكل الفواكه التي تعرض عليه وهو في بلده لأجل كثرة الأوقاف، علما وورعا وزهدا رحمه الله، فأتعب نفسه هنا وعساه أن يستريح هناك. وقد صدق فيه قول القائل: أعاذلتي على إتعاب نفسي، ورعي في الدجى روض السهاد، إذا شام الفتى برق المعالي، فأهون فائت طيب الرقاد. أهون شيء يترك ألا تنام كثيرا. وهنا أيضا آخر شيء أختم به، وهو كيف السبيل لذلك، يعني ما هي النقاط العملية. علمنا أهمية الوقت وكيف كان الناس يحافظون على الوقت، ففي عجالة أسرد لكم نقاط أو بعض نقاط، وقد أسهم العلماء في ذلك كثيرا، إلا أنها رؤوس أقلام أو رؤوس مواضيع أسوقها الآن لتعلم كيف السبيل إلى حفظ الوقت. وكما قال القائل: إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه، اجحف همتك لتكون مثله، فكنه يكن لك منه ما يعجبك، فليس لدى الفضل والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. أقول لك: اتق هذه الأربع أو الخمس. أولا: اتق صحبة البطالين، فالصاحب ساحب، والقرين بالمقارن يقتدي، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يقارن ويصاحب، فالصاحب يهوي بصاحبه إلى أسفل سجين، وربما رفعه إلى أعلى عليين، فدقق في صاحبك جيدا، وإياك وصحبة البطالين، فإنها داء ممض وموت مستعر. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجري عليه صحابها. فلا تصاحب أحدا نائما، ولا خادما، ولا قانعا، ولا ممن لا يريدون العمل، بل صاحب أصحاب الهمم العالية، فإنه يحثك دوما على العمل. ويحضرني الآن أن بعضهم كان يسير مع صديقه فأومأ عبثا إلى بعض الحشائش من الأرض فقطعها، فقال له: ضيعت في ذلك خمسا، ذكر منها الوقت، وقال: ضيعت الوقت في ذكر الله عز وجل. إذا كان صاحبك كذلك فاصحب، وإلا فكن في عزلة أبدا. ثانيا: لا تستهن بالوقت. فربما مر الإنسان منا الآن يقول: هذه نصف ساعة أستطيع، يعني بقي على الظهر نصف ساعة، أخرج إلى أصحابي، أتكلم، أتحدث، أتصل بالهاتف، أتكلم مع زوجي، أنزل الشارع، أتمشى، أبص. يترك كتابه ويترك عمله لأجل أنه يقول: هذه نصف ساعة وفقط. وانظر إلى أهمية الدقيقة فيما يحكيه لك عائض القرني رحمه الله، حفظه الله ورضي عنه في كتابه الماتع حدائق ذات بهجة. أخذ لك منها شيئا بسيطا يعرفك أهمية الدقيقة وكيف تصنع في الدقيقة. يقول: وجدت أن الدقيقة من الزمن يمكن أن يفعل فيها خير كثير، إما قراءة آية، كل آية فيها عشرات الحروف، كل حرف فيه عشر حسنات، فتصبح مئات الحسنات، ولو حسبت مئة سبحان الله وبحمده لجاءت في دقيقة واحدة. يعني لكي تقول سبحان الله وبحمده مئة مرة احسب تراها جاءت في دقيقة واحدة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فانظر إلى الدقيقة يا من تستهين بالساعة والنصف ساعة. وأمررت عيني على ما يقارب أربع صفحات من كتاب في دقيقة واحدة، أربع صفحات من كتاب في دقيقة واحدة، وقرأت الفاتحة سبع مرات سردا وسرا في دقيقة واحدة، وبعضهم حسب حسنات قراءة الفاتحة فإذا هي أكثر من 1400 حسنة. فانظر إليك اقرأ سبع مرات في دقيقة واحدة واحسن، وتقرأ سورة الإخلاص 20 مرة سردا وسرا في دقيقة واحدة، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن كما صح بذلك الأثر. يقول: قصدي إخبارك بقيمة الدقيقة الواحدة من عمرك، وأنها تمثل حدثا هائلا. الدقيقة تمثل حدثا هائلا في الذكر والتلاوة والدعاء والتدبر والمطالعة في الكتاب. يقول: أما في عالم التأليف فإنك تستطيع أن تكتب في الدقيقة أربعة أسطر من الذاكرة، ولو نقمت من كتاب نقلا سريعا لكتبت خمسة أسطر، أي ما يقارب ثلث الصفحة، أي أنك لو كتبت كل يوم خمسة أسطر لكتبت في الشهر عشر صفحات، وفي السنة 120 صفحة، وفي عشر سنوات 1200 صفحة، أي بما يوازي كتاب زاد المعاد ابن القيم ويقارب قليلا تفسير ابن كثير رحمه الله. ولو قرأت كل يوم في دقيقة واحدة 20 مرة قل هو الله أحد، لقرأت في الشهر 600 مرة قل هو الله أحد، وفي السنة 7200 مرة قل هو الله أحد، وهي تعادل في الأجر قراءة القرآن 2400 مرة. هل يتحتل لك ذلك؟ هذه الدقيقة الواحدة. يقول: وقد جربت حفظ بيت شعر، وهذا الرجل قرأت في ترجمته أنه يحفظ 10,000 بيت شعر، 10,000 على طرف لسانه، فانظر كيف يحفظ. يقول: جربت حفظ بيت شعر فكررته 20 مرة في دقيقة واحدة حتى حفظت، فلو حفظت كل يوم بيت حكمة من الشعر لحفظت في 10 سنوات 3600 بيت شعر في 10 سنوات، تكون على طرف لسانك أنسا في مجلسك وحكمة في منطقك وتهذيبا للغتك، وتستطيع أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 50 مرة في الدقيقة الواحدة بلفظ صلى الله عليه وسلم، فيصلي عليك الله مقابلها 500 مرة لأن الصلاة الواحدة ب10 أمثالها. ويستطيع من صلى ركعتين خفيفتين يقتصر فيهما على الواجبات فقط كقراءة الفاتحة، قال هو، وثلاث تسبيحات في الركوع والسجود، ولعله سقط لأنها واجبة عند الحنابلة وسنة عندهم. أقول: يستطيع أن يصليهما فيما يقارب الدقيقة، فمن صلى كل يوم الضحى نافلة صلى في السنة أكثر من 700 ركعة، وكل ركعة فيها سجدتان أي يسجد في السنة في صلاة الضحى أكثر من 1400 سجدة. هذا عمل دقيقة واحدة حتى لا تتهاون بالدقيقة. وهذا رجل قد جرب وهو يعيش في حياتك ويعيش في طرفك كما تعيش أنت أيضا، إلا أنه استثمر. أقول لك ثالثا: لا تعييك الظروف، فإنسان عنده نكد، عنده اضطهاد، عنده ضيق، عنده فقر، عنده زوجة، عنده أي شيء تنكد عليه عيشه، فلا تجرك هذه الأمور، وتذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وجاهدوا في الله حق جهاده. فكبير الهمة لا يستنيم للأمر الواقع، بل يبادر ويبادر في أقصى الظروف حماية لهمته من أن تهمد، ووقاية لها من أن تضمر، واستثمارا لها لأول فرصة متاحة. ليس في كل حال وأوان تتهيأ صنائع الإحسان، فإذا أمكنتك فبادر إليها حذرا من تعذر الإمكان. ومن أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فواتها. يقول الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فعقبى كل خافقة سكون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وأنت تعلم أن الكفار كانوا في قفاء، أنا على وشك الانتهاء، وأنت تعلم أن الكفار كانوا في قفاه وكانوا خلفه يريد الرجل أن يقتلهم، وهم الذين كانوا يأكلون الجعلان نصبوا لرأسه 100 ناقة، فكان هذا أمر يسيل عليه لعاب كل إنسان منهم سواء كان محمد من همته أو من غير همته، فاتبعه الناس والناس عنده وهم يتبعوه ويراقبوه ويطاردوه، وهو يمر في طريقه كما يقول ابن كثير في البداية والنهاية رأى قبيلة وهي قبيلة بريدة ابن الحصيب الأسلمي، فلما رآها لم يتوانى عن الدعوة إلى الله فدعاهم فأسلموا، وهو في هذه الحالة والناس يراقبوه والعيون خلفه يريدون قتله لا يريدون شيئا آخر، ومع ذلك قام بالدعوة في أحلك الظروف. ويوسف صلى الله عليه وسلم انظر إليه كيف قال: أأرباب يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خيرا أم الله الواحد القهار، وهو في قهر السجن، ومع ذلك لم يضره أن كان في السجن على أن يأمر الناس ويدعوهم إلى الله. وانظر إلى الإمام السرخسي الحنفي صاحب كتاب المبسوط، ألف كتابه المبسوط هذا الكتاب الكبير يرجع إليه في فقه الأحناف، ألف هذا الكتاب وهو محبوس، حتى قال عبارة لطيفة تنم عن شجن في حرف الرجل، يقول عند فراغه من شرح كتاب العبادات: هذا آخر شرح العبادات بأوضح المعاني وأوجز العبارات، أملاه المحبوس عن الجمع والجماعات، يعني كان محبوسا ومع ذلك يملي على الطلب. وشيخ الإسلام ابن تيمية لو حسبت عمره الذي حبس فيه كان 17 عاما، ومع ذلك كان يكتب الفتاوى ويرسلها إلى تلاميذه وهو في السجن، حتى قيل وجدوا الكتاب الذي ألفه عن النصارى وجدوه تحت رأسه، وقيل منعت عنه الكتابة فكان يكتب الفحم على الحائط رجل له همة لا تتوانى وعزم نبوي كما يقال يزعزع الأجبال. فكان شيخ الإسلام رحمه الله كما أقول لكم وكم من إمام أملى على طلابه وتلاميذه وهو في محنة. قرأت عن سعيد بن المسيب أنه أشرصته بنو أمية فكان مصلوبا هكذا وكان قد قيل له أنك سيقطع رأسك فلبس تبان من شعر يعني شرب تبان من شعر وقال ما كنت لألبسه يعني أستعيد به عن السروال إلا لأنه قال ستقتل ستضرب عنه. فبينما هو مرفوعة يديه قال أحدهم دخلتم تحت يدي وقلت يا إمام أود أن أسألك فقال سل قال فكنت أسأله وهو يجيب وهو يعد للقتل رحمه الله. في كل الظروف يعملون لله عز وجل. أما أنت فإذا تعودت وإذا عودت نفسك على الخنوع لأجل الظروف التي تحيط بك فأنت لن تعمل شيئا أصلا. دخل بعضهم على بعض الأئمة وكان قد أمطرت كانت السماء قد أمطرت قال الرجل فظننت أن الشيخ لن يأتي فذهبت فلما عدت من اليوم الثاني وجدت الشيخ قد أتى في شدة المطر ونظر إلي مغضبا وأنشأ يقول إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبص الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل مكان. إذا كنت ستتقلب مع هذه الأحوال فلن تطلب العلم أبدا إلا أن تقف إزاءها وأن تتعب جسدك من أجل مرامك. رابعا وأخيرا أذكر الموتى والبلى والرحيم. إننا أيها الإخوة سنقف بين يدي الله عز وجل وسوف نرحل عن هذه الدنيا وسيحاسبك عن أشياء غابت عن عقلك تماما وأنت قد نسيتها كما قال أحصاه الله ونسيت تكون قد نسيت. فإذا عرض عليك هذه الأعمال البائسة وإذا رأيت الناس يفرحون هذا أخذ كتابه بيمينه وكسي من سندس واستبرق وانطلق إلى الجنة وأنت قد خفت وخسرت وجلست تنتظر العقاب أو على الأقل قمت بين يدي الله طويلا حتى ينتهي الحساب. يقول ابن المبارك في الزهد وكم كررت هذه الحكاية مات رجل صالح فجاء إلى صاحبه في النوم فقال الرجل كيف وجدت قال خيرا أحسن الله إلي إلا أنني قمت بين يدي الله عز وجل فسال العرق مني هيبة لله تبارك وتعالى حتى لو أن خمس إبل جاءوا وكانوا قد أكلوا طعاما محمضا ومحذقا ويضرب المثل بالإبل لأن الإبل تشرب كثيرا وتخزن الماء والطعام لو أن خمس إبل أتت على طعام محذق يعني مملح ومحمض يعني تكون أكثر عطشا فأتت على عرق من عروقي لارتوت جميعها من العرق ومن قطع العرق من العرق. فهذا عرق واحد سال عرقا لهيبة الله عز وجل فكيف بجسد الرجل. وكما يقول حجة الإسلام هذا زمان إبت وخفض جد وطريقنا إلى الله عز وجل بغير إخلاص صعب ومجد جد فإن الأمر جد وله أعد واستعد لا يستقان اليوم إن ولا ولا للأمر رد لا تغفلن فإنما آجالكم نفس يعد وحوادث الدنيا تروح عليكم طورا وتخدو أين الأولى كنا نرى ماتوا ونحن نموت بعد ما كان مالي كأن منامي يبسط لي وآمالي تمد ما غفلتي عن يوم يجمع شرتي كفن ولحد ضيعت ما لا بد منه بمالي من بماني منه بد ما نحن فيه متاع أيام يعار ويسترد إن كان لا يعنيك ما يكفي فما يعنيك جد هون عليك فليس كل الناس يعطى ما يود وتوق نفسك في هواك فإنها لك فيه ضد من كان متبعا هواه فإنه لهواه عبد. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل فما كان من توفيق فمن الرب الجليل وما كان من خطأ فمني وأستغفر الله في كل قيل أستغفر الله تعالى من وصف طريقا لم أسلك ومن تجارة برأس مال لم أملك. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبنو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله. وفي ختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القراء الإسلامية للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالقاهرة. يسرنا أن نتقبل اقتراحاتكم وآرائكم عبر هذا الهاتف 010 33 8468. الإخراج الفني والهندسة الصوتية وليد أبو زياد، مع تحيات القراء للإنتاج والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.